الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 70 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى عن شروط الصيام، وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مكروهات الصوم. واليوم هو اليوم الثاني من شهر جماد الثانية عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مكروهات الصيام، والحقيقة يعني سنتحدث عن مكروهات الصيام وعن الأمور المباحة في الصيام التي لا تؤثر فيه، وذلك في هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله في قوله: ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرما، وكره ذوقك قدر وهذر غليب قيء وذباب مغتفر غبار صانع وطرق وسواك يبس إصباح جنابة كذاك. هذه الأبيات الثلاثة تحدثت عن الأمور المكروهة في الصوم وعن الأمور المباحة في الصوم، وقد يظن البعض أنها تؤثر على الصوم. فذكر رحمه الله تبارك وتعالى جملة من الأمور المكروهة والتي سبب كراهتها الخوف من الوقوع فيما يناقض الصوم. والأول قال: كره ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرما، يعني أن من الأمور المكروهة في الصوم التفكر في أمور النساء والجماع وما إلى ذلك، ويقال للنساء أيضا التفكر في أمور الرجال والجماع وما إلى ذلك، يعني المسألة من الطرفين. وكثير من الناس عندما يتحدثون في هذه الأبواب يتحدثون من جهة الرجال وينسون الكلام من جهة النساء أيضا، وإلا فهما سيان، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثني. فالفكر الذي لا يؤمن جانبه، ومعنى لا يؤمن جانبه أنه يخشى على صاحبه من أن يمذي أو يبني، لأن هذا الذي ولذلك قال دأبا من المذي وإلا حرما، يعني دأبا من المذني والأحرى من المني وإلا حرما. ومعنى قوله دأبا أي أن من اعتاد من نفسه أنه يتأثر سريعا بالتفكر فضلا عن اللمس، فضلا عن المباشرة، فضلا عن القبلة، فضلا عن ما هو فوق ذلك، فهذا يحرم عليه قولا واحدا أن يباشر هذه الأمور. أما الذي لم يعلم من نفسه ذلك ولم يعتد أن يتأثر بشكل سريع، فهذا القول فيه أن فعله مكروه. وسبب الكراهة أن معظم النار مستصغر الشرر، وسببها أيضا سد الذرائع، ومن أصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى سد الذرائع. ولذلك تشدد الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب وجعل هذه الأمور مكروهة، فإن غلب على ظنه أنه سيؤدي به ذلك إلى أن يمذي أو يمني فذلك الفعل محرام، فذلك فعل محرم. وقد قسم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى درجات هذه الأمور إلى درجة دنيا ودرجة قصوى، فأدناها التفكر، يعني يتفكر ويتخيل هذه الأمور، ويلي ذلك النظر، ينظر كأن ينظر إلى، طبعا إذا كان الأمر يتعلق بزوجته فهو حلال، وإذا تعلق بغيرها فهو حرام. فهذا النظر نفترض أنه الآن لا زال في الحلال وليس في الحرام، لأنه إذا فعل أمرا حراما فقد خدش في عبادته من أصلها. فإذا التفكر والنظر واللمس والمباشرة، اللمس يعني باليد والمباشرة البشرة مع البشرة ثم القبلة، فهذه كلها من الأمور التي يخشى على صاحبها أن يمذي أو يمني. والأحاديث حقيقة لم توضح تفاصيل فيما يخشى عليه، فيما يخشى على الصائم في هذه الأمور، لأن الذي حرم والذي لا يجوز بإجماع العلماء هو الجماع، وأما ما دون ذلك فالعلماء قاسوه على الجماع واعتبروه من جنس الشهوة التي ينبغي للصائم أن يتنزه عنها. هذا الذي عليه أصحابنا والذي عليه جمهور العلماء. وقد عقد الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ بابين أو فصلين، بابا في من رخص في هذه الأمور، وبابا في من شدد فيها، وأتى بأحاديث يفهم منها الترخيص في هذه الأمور، ثم أتى بأحاديث أخرى يفهم منها التشديد، والمذهب على التشديد، المذهب على التشديد. وكثيرا ما يأتي الإمام مالك رحمه الله بأحاديث تخالف ما يذهب إليه، وقصده في ذلك أنه يعلم تلك الأحاديث وإنما خالفها عن علم، أنه ما خالفها وهو لا علم له بها، بل خالفها وهو يعلمها وله حجته في ذلك. فمما احتج به علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب ما رواه الإمام مالك رحمه الله ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني لشهوة لمراد، هي كلمة الإرب أو الأرب هو المطلب، المطلب. والحديث أطلق كلمة لإربه ولم يخص، فأصحابنا بنوا ذلك على أقل، حتى إن هناك رواية عن ابن القاسم رحمه الله، بل ليست رواية بل هي من قوله رحمه الله هذا في المدونة، وروايات عن الإمام مالك رحمه الله في العتبية وغيرها أن مجرد الإنعاض يبطل الصوم ويوجب القضاء. وهذه الرواية وهذا القول من ابن القاسم، وإن كان أصحابنا عادة ما يختارون أقوال ابن القاسم، لكنهم لم يختاروا هذا القول ومالوا لقول ابن وهب وأشهب رحمهم الله من أن الإنعاض لا يؤثر في الصوم، وإنما يؤثر فيه المذي وفيه القضاء، وأما المني إذا استمر حتى أمنى ففيه الكفارة، القضاء والكفارة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن من الحديث أيضا ما روته أيضا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في قولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في القبلة للشيخ ونهى عنها للشاب، رخص في القبلة للشيخ ونهى عنها للشاب، وقال: الشيخ يملك إربه والشاب لا يملكه. والحديث حديث صحيح، سنده صحيح. هذا الحديث يدلنا على أن السبب في هذه المسألة هو أن هو الخوف من مما يكون بعد هذا الفعل، ولذلك الشاب يتأثر تأثرا سريعا بخلاف الشيخ فتأثره بطيء في هذه الأبواب. ومن الروايات حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ما جاء في الموطأ وصحيح مسلم أن النبي أنها قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل وباشر فقد كان ضابطا لنفسه مالكا لها بخلاف غيره صلوات ربي وسلامه عليه. فالناس في هذا الباب إذا فتحت لهم هذا الباب فسيغامرون. ولذلك قال روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: ما أرى القبلة تأتي بخير، قال ما أرى القبلة تأتي بخير، حتى روي عن بعض السلف أنهم كانوا في نهار رمضان لا يدخلون بيوتهم أصلا حتى يعني يخلصوا من الفتن. ولذلك كره أصحابنا للرجل وللمرأة التعطر في نهار رمضان مخافة الفتنة، والمقصود أنهم يكره لهم التعطر داخل بيوتهم مع أهاليهم أو للمسجد أو ما إلى ذلك، فهذا لا يضر خلافا لما يظنه كثير من العامة. طيب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى عنه كما علقه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال: كان عمر رضي الله عنه يكره القبلة والمباشرة، يكره القبلة والمباشرة. وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن الأسود عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنه قال سألها قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل التي كرهها أصحابنا كما جاء في النظم ذوق الطعام ومضغ اللبان ومضغ الطعام للأطفال، فكثير من النساء قد يبتلين بتحضير الطعام ويضطرن لذوقه لتذوقه حتى يعلمنا هو مالح أم حلو أم ما هو يعني ما حاله. فالأصل في هذا الأمر أنه مباح ما لم تزدرد أو تبلع ذلك الذي وضعته المرأة في فيها، كذلك قد تضطر لتمضغ الطعام للطفل حتى يأكله ممضوغا. طبعا إذا لم يكن لدى النساء وليس كل النساء يملكن آلات للطحن، فعندئذ الأصل في هذا الأمر الجواز، لكن العلماء كرهوا ذلك مخافة أن يسبق شيء إلى الحلق فتفطر هذه المرأة. كذلك يقال في العلك اللبان، والمقصود هنا اللبان الذي ليس معه حلاوة أو ما إلى ذلك، اللبان العربي الذي قد يمضغه الإنسان يعني ينظف فاه، لكن يخشى على المرء إذا مضغ هذا اللبان أن تسبق بعض أجزائه إلى حلقه فيفطر حينئذ. بالمناسبة يعني في آخر المجلس كنت قد تحدثت عن النخامة وقلت لكم سأراجع المسألة وما قاله العلماء إذا وصلت النخامة إلى اللهات أو إلى اللسان، إلى طرف اللسان يعني إلى الفم، ثم ازدردها الإنسان ثانية. فأصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى كما نص على ذلك ابن حبيب رحمه الله وصرح به أبو العباس القباب رحمه الله قالوا إن هذا لا يضر، لأن هذه من جنس الإنسان كاللعاب، ولذلك اللعاب لو ابتلعه الإنسان لما ضره لأنه من فمه، نعم كره العلماء أن يجمع الإنسان اللعاب في فمه ثم يبتلعه، لأنه يعني نوع من نوع يعني كأنه يشرب يعني. صحيح هو يعني لا يؤثر في صومه لكنهم كرهوا ذلك. أما النخامة فهي يعني مما يتساقط من حلق الإنسان و أو يخرج من أو يدخل من الأنف إلى يعني إلى الحلق، فهذا لا يضر الصوم في شيء. وإن كان بعض أصحاب المذاهب الأخرى جعلوا ذلك من المفطرات إذا وصل إلى الفم، لكن أصحابنا رحمهم الله لم يشددوا في هذا الأمر. ومن الأمور أيضا التي لم يشدد أصحابنا فيها بقايا الطعام في الفم. قالوا بقايا الطعام ما دام كالعدسة شيء صغير يعني فلا يفطر الصائم ولو ابتلعه عمدا، يعني هكذا ابتلع وجده في فيه بين أسنانه فخلعه أو أزاله بلسانه وابتلعه فلا حرج عليك. وكذلك يقال في الصلاة لو كان المرء يصلي وابتلع ما بين في ما بقي من الطعام بين أسنانه فلا يضر. وإن كان غير أصحابنا رحمه الله تشددوا في هذا وقالوا إن فعل ذلك عمدا فذلك يبطل صيامه. واضح إخواني؟ أما ذوق الطعام كما ذكرت لكم فالأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ودل على أن الإنسان إذا بالغ في الاستنشاق حتى يعني أدخل الماء إلى حلقه من أنفه فإنه يفطر، لأنه لا ما حذر من ذلك إلا مخافة أن يفطر هذا المرء. ولذلك ذهب أصحابنا إلى أن من كان يتوضأ ولم يشعر حتى سبق الماء إلى حلقه فإن عليه القضاء. نعم ليس عليه الكفارة لأنه لم يتعمد ذلك، لكن قالوا عليه القضاء. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقد رواه البخاري معلقا في صحيحه، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأيضا روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال كانت عائشة لا ترى بأسا في مضغ العلك للصائم. هذا الأثر فيه ضعف لكن يعني هو يدخل في عموم هذه الأحاديث التي ذكرناها وعموم القاعدة الشرعية في هذا الباب. إذن الأصل في هذا هو مخافة أن يسبق شيء إلى الحلق، فإذا اضطرت المرأة لأن تمضغ الطعام للطفل أو اضطرت لتتذوق الطعام خوفا من زوجها ولها زوج عنيف لا يقبل منها طعاما يعني ناقص الملح أو ما إلى ذلك، وهناك بعض الأزواج من هذا الجنس، فإذن فهي معذورة. ومن الأمور التي كرهها العلماء أيضا وكرهها الشرع كثرة الهذر، والهذر هو الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه، ككثرة النكت وكثرة القصص التي لا طائل من ورائها، فهذا الكلام يجر بعضه إلى بعض وقد يصل بالمرء إلى كلام محرم كالغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك كره للصائم هذا الهذر. والهذر بالعربية ليس هو الهذر الذي يقوله العامة، بل الهذر بالعربية هو الكلام كثرة الكلام واللغط. أما إذا وصلنا إلى الكلام القبيح أو الفاحش فهذا محرم سواء للصائم أم لغير الصائم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والذين هم عن اللغو معرضون ويقول سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هنا يحتمل أن يكون الكلام أو الأفعال القبيحة، ويحتمل أيضا أن يكون ما لا طائل من ورائه من العبث والكلام الفارغ. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. رواه مالك في موطئه والبخاري ومسلم في صحيحيهما. وروى أيضا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري في صحيحه. وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس. كان النبي يعني مفترض إذا للصائم أن يملأ وقته بتلاوة القرآن والذكر وما ينفعه من دروس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك الأمور. أما اللغط واللهو والكلام الفارغ فينبغي أن يتنزه عنه، وله في الليل مندوحة، وإن كان المسلم في أصله ينهى أو يطلب منه أن يترك هذه الأمور، يترك اللغط والكلام الفارغ وكثرة الكلام الذي لا طائل من ورائه. وقد كان حبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقطع يومه في نهار رمضان في تلاوة القرآن الكريم وما ينفع في الدنيا والأخرى. فعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري في صحيحه. وقد نظم الشعراء رحمهم الله معاني جميلة، أورد بعضها الإمام ميارة في شرحه الكبير، من ذلك قوله رحمه الله نقلا عن بعض الشعراء لا تجعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه عن القبيح فنونه، واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكون تصومه وتصونه، تصوم وتصونه عن كل ما يخرجه عن المعاني الطيبة. وقال آخر إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. هذا ما يتعلق بالأمور المكروهة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، أو ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل. وأما الأمور التي تطرق إليها والتي قد يظن أنها تؤثر في الصوم وهي لا تؤثر فيه، فقد ذكر أيضا ثلاثة أمور. المسألة الأولى التي ذكرها هي غالب القيء، وهو الإنسان الذي يعني يغلبه القيء حتى يستقي ولا يتعمد أن يرجع شيئا من ذلك، ولا يتعمد أصلا أن يقي، يعني مرض أو حصل له شيء ضره حتى قاء، فهذا لا حرج عليه لأنه لم يتعمد ذلك. والأصل في هذا الباب كله الذي سنذكره الآن هو قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس. وأيضا الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. هذه الأحاديث هي أصل في القاعدة الشرعية المشهورة، وهي إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، وما إلى ذلك من هذه القواعد التي تستخلص من هذه القاعدة العامة التي هي أساس عظيم في سماحة الشريعة الإسلامية أمام غيرها من الشرائع. وقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وروى الإمام مالك في موطئ عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. والمسألة الأولى يعني ذكرناها في المجلس الماضي الذي ذكرنا فيه نواقض الصيام، ذكرنا تعمد القيء يعني من استقاء. المسألة الثانية وهي غالب الذباب والغبار. وتعلمون الإنسان في بعض البلدان التي يكثر فيها الغبار في الشوارع وما إلى ذلك، قد يدخل له الغبار في فيه، في فمه يعني. ففي هذه الحالة ماذا يصنع إذا دخل الغبار في فمه؟ وكذلك يقال في أصحاب المخابز الذين يطحنون الدقيق، فيتطاير الدقيق فيدخل في أفواههم. وكذلك يقال في أصحاب الجبس، القبس، أصحاب الجبس، فهؤلاء أيضا عند طحنهم للجبس يتطاير في الريح فيدخل في أفواههم. هؤلاء جميعا إذا لم يستطيعوا يتحرزوا عن هذا فلا حرج عليهم، وصيامهم صحيح لا إثم عليهم، ولا أصلا يبطل ذلك صيامهم. وأيضا ما يحدث في بعض الأحيان من أن تكون في الطريق فتسبق ذبابة إلى حلقك من غير أن يعني تستطيع أن تتحكم فيها، فهذا أيضا لا يبطل الصوم. وهنا مسائل ذكر العلماء رحمهم الله أن بعض أصحاب الأعمال الشاقة يضطرون إلى أن يفطروا كالحصاد في يوم الحر الشديد، إذا لم يحصد مزروعه فإنه يبور، وإذا حصده يأتيه من العطش ما الله به عليم، ولا يمكنه إلا أن يفطر. ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ قال علماؤنا رحمه الله: إذا لم يكن له إلا ذلك وهذا هو، هذه هي معيشته، فهو معذور فليفطر وليقضي. وكذلك يقال في المرأة التي تفتل تغزل وتفتل الخيوط، وهذه الخيوط تحتاج إلى أن تفتلها بفمها، ففي هذه الحالة إذا كانت ستفتله ويبقى في فمها شيء وتضطر إلى أن يعني قد يسبق إلى فيها، فهي معذورة أيضا إذا كان ذلك هو رزقها، يعني بحيث أنها لا معيل لها إلا ذلك، فهي معذورة ولتقضي ذلك اليوم الذي يعني دخل في فيها من ذلك الشيء. وقال العلماء أيضا يعني هذا ما يتعلق بغبار الطريق وما إلى ذلك هذا لا يضر لأنه ليس بطعام ولا شراب، وإن كان هذا الكلام في نظر، لأن كثيرا من الأمور الأخرى التي ليست بطعام ولا شراب ومع ذلك فطر الإنسان بها، فلذلك القول بأن هذه ليست بطعام ولا شراب هذه حجة ما ينبغي أن نذكرها لأنها لا تضطرد، لو كانت تضطرد في كل الأمور لقبلناها، ولكنها لا تضطرد فإذا لا نذكرها. وإلا فهل من وصل الطعام إلى حلقه من أذنه هل هذا أكل أم شرب؟ وأيضا من حمل التحميل هل هذا أكل أم شرب؟ لم يأكل ولم يشرب. وكذلك من سبق الماء أو ماء الوضوء إلى حلقه هل هذا أكل أم شرب؟ ولذلك هناك بعض أهل العلم كالحنابلة يرون أن هذا معذور لا شيء عليه لأنه لم يتعمد أن يوصل ذلك ما إلى حلقه. والحقيقة أن هذا أوفق بالأحكام الشرعية وبسماحة الإسلام، إلا إن تعمد وبالغ في المضمضة والاستنشاق فهذا غير معذور. لكن الإنسان لم يبالغ وسبق إلى فيه من غير إلى حلقه من غير أن يقصد، ألي هذه النقطة نأمره بإعادة اليوم كله؟ حقيقة يظهر لأن قول الحنابلة أوفق بالناس وأقرب لسماحة الشريعة. واضح يا إخواني؟ وقد قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال لا يفطر، قال لا يفطر. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه البخاري معلقا عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى، يعني من قوله. الحسن البصري وابن عباس كلاهما أفتيا بهذه المسألة، وهذا هو الذي يوافق قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويوافق قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، تتقوا الله ما استطعتم، ولم يؤمر الإنسان أن يتقي الله فوق استطاعته. واضح يا إخواني؟ ومن الأمور التي لا تضر الصوم ولا تؤثر فيه السواك، السواك للصائم. فالسواك نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن السواك للصائم في أي وقت من اليوم من النهار حتى بعد الظهر أو بعد العصر فهو مستحب لا حرج فيه ولا شيء فيه. لكن قالوا السواك اليابس وليس الرطب، وإنما خصصوا اليابس دون الرطب لأن الرطب يتحلل. وأنا أستغرب كثيرا لكثير من الناس الذين يأخذون عود الأراك ويضعونه في فمهم ولا يزالون يحركونه و يحكون به أسنانهم ثم يزدردون ما حكوه لا يبصقونه، وقد تتحلل أطراف يعني يتحلل فتات من عود الأراك فيبتلعونه، وهذا مفطر، هذا مفطر، وقد نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى، وقالوا إن من فعل ذلك فقد أفطر. فلذلك على من استخدم عود الأراك أن ينتبه أن يختار العود اليابس ولا يختار العود الرطب، وأن ينتبه إذا بقي في فيه شيء من طعم ذلك العود أو بعض الفتات فينتبه لذلك كله ويمجه حتى ينقي فمه من هذه الأمور كلها. الأصل في استحباب أو جواز استخدام السواك هو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل عند كل صلاة. وهذا الحديث رواه الشيخان ورواه الإمام مالك في موطئه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو عام لم يخصصه شيء. وقد روى عامر بن ربيعة رحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك وهو صائم غير ما مر، قال ما لا أحصي، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، يعني أن الأمر كان شائعا عاما لم يكن حالة خاصة مرة دون أخرى. هذا الحديث أخرجه البخاري، رواه البخاري معلقا ووصله أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، حسن صحيح. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس قد يستيقظ من نومه فيستخدم فرشاة الأسنان ويضع عليها دواء معجون الأسنان لكي ينظف فمه. والحقيقة أن أكثر من عالم نص على أن هذا المعجون ينبغي تجنبه لأنه مادة تتحلل، فإذا وضعته في فيك فيسبق إلى فمك إلى حلقك من غير أن تشعر، ولذلك على الصائم أن يتجنب تماما استخدام معجون الأسنان، وليستخدم فرشاة الأسنان من غير أي شيء عليها. وقد يكون هذا يعني أسهل من استخدام عود الأراك، خاصة الرطبة منه، لأن فرشاة الأسنان ليس لها طعم وليس لها ولا تتحلل أصلا. ولذلك لا حرج على الإنسان أن يستخدم فرشاة الأسنان لا أول النهار ولا آخر النهار، وإنما أقول أول النهار وآخر النهار لأن بعض علماء المذاهب الأخرى نصوا على كراهة الاستياك بعد الزوال. قالوا لأن الاستياك بعد الزوال يزيل رائحة خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهو مطلوب وهو مطلوب. قال أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ليس لأنه يخرج من الفم، إنما يخرج من المعدة الخالية. وأما الفم فلو نظفته فذلك لن يؤثر على الرائحة المنبعثة من المعدة، على أن هذه الرائحة هي أطيب عند الله وليست عندنا نحن، هي أطيب عند الله لأنها دليل على أن هذا العبد تقى الله سبحانه وتعالى وطلب ما عنده، فترك طعامه وشرابه، يترك طعامه وشرابه لأجلي، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا هذا ترك طعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى، فلذلك هذه العلامة التي تنبعث من فيه هي أطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك، وهذه مسألة سبحان الله أظن ذكرتها لكم أكثر من مرة، وكانت مسألة تناظر فيها الشيخان الجليلان والإمامان الفاضلان أبو عمرو بن الصلاح والعز بن عبد السلام رحمهم الله تبارك وتعالى. وذكر هذه المسألة، ذكرها السيوطي، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب رحمه الله، ذكر هذه المسألة، وهي الرائحة فم الصائم. وأيضا ذكر قضية دم الشهيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. فهل رائحة المسك هذه تشم في الدنيا أم في الآخرة بالنسبة للشهيد؟ الأصل أن تشم في الآخرة، وهذا لا يمنع أن تشم عند بعض الناس في الدنيا. وقد ذكرت لكم هذا، وذكرت لكم أن الإمام قالون رحمه الله كان عندما يجلس للطلبة ينبعث منه رائحة زكية كأنه قد وضع المسك، فقيل له: يا شيخنا هل تتطيب قبل أن تأتينا؟ قال: لا، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في فيه أو بصق في فيه، فمنذ ذلك اليوم وأنا أجد هذه الرائحة. بركة القرآن سبحان الله. وهذه كرامة قد تحدث لبعض الناس دون آخر، كما أن بعض الشهداء يشم منهم رائحة زكية كرائحة المسك، مع أن بقية الشهداء لا يشم منهم ذلك. وهذا لا يعني أن أولئك ليسوا بشهداء أو هؤلاء شهداء، إنما أراد الله أن يبين آية لهؤلاء، ولعل هذا الشهيد بلغ مرتبة عالية في الصلاح والتقوى حتى فاحت منه هذه الرائحة وشمها الناس في الدنيا قبل الآخرة. واضح يا إخواني؟ والمسألة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله هي الإصباح بالجنابة. ما معنى الإصباح بالجنابة؟ قد يظن بعض العامة أن معنى الإصباح بالجنابة أنه يستيقظ في 9 صباحا وهو جنوب. ومتى أجنب؟ أجنب قبل الفجر. سبحان الله، يعني ما صلى الفجر، ما صلى الفجر، هذا لا يجوز، لا يجوز في الأيام المعتادة، بل ها في شهر رمضان. فلا شك أن هذا خطأ فاحش، ولكننا نتحدث عمن أصبح بجنابة، يعني أنه أذن عليه الفجر وهو لا زال لم يغتسل. وحال هذا هو كحال من طهرت من حيضها ونفاسها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، ففي هاتين الحالتين هل يؤثر ذلك في الصيام؟ لا، لا يؤثر في الصيام، لا يؤثر في الصيام. وفيه دليل على أن للمرء أن يقترب من أهله ولو قبيل أذان الفجر بقليل، لأنه ما أصبح على الجنابة إلا والأمر كان قريبا كما قال علماؤنا رحمهم الله. فعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت أن رسول الله قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان يدركه الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري. ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في موطئه أن تكملة لهذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن لا وروى الإمام مالك رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها نفس الحديث، يعني زاد فيه من جماع غير احتلام ثم يصوم، ورواه مسلم أيضا في صحيحه. وهذا الاستدراك لأن الأنبياء لا يحتلمون، لماذا؟ لأن الاحتلام من الشيطان، وأما الأنبياء فيجنبون من جماعهم مع أهاليهم. واضح يا إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، ولعلنا نقف ها هنا على أمل أن نلتقي بكم في درس قادم بحول الله، ونترك المجال للأسئلة، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.